الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عين الصلاة حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان والمعبود في كل زمان ومكان، أحمده على ما قضى وأبرم، وأشكره على ما أعطى وأنعم، وأصلي وأسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الذين نصر الله بهم الإسلام حتى ظهر وعم الأنام. وبعد، ففي شهر رمضان المبارك من عام 1413 للهجرة قامت تسجيلات ذكرى الإسلامية بالرياض بتسجيل هذه التلاوة الطيبة من جامع الجوهرة بالرياض، وذلك من صلاة التراويح والقيام لسور المؤمنون النور الواقعة. وهذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان

ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وأعنته وسددته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك يائسين. فنحن الفقراء إليك نحن الفقراء إليك الأسوى بين يديك. تقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان من الأرض. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم سدد سهامهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اجعل وطأتك على عدوهم. اللهم شتت شمل عدوهم. اللهم فرق كلمتهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم